تمتد بالحب أيادينا ولنتصافى فيما ولا ولنتصافى فيما ولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخواني وخواتي في حلقة جديدة متجددة بكم من برنامجكم الأسبوعي المباشر الذي يأتيكم كل اثنين على قناة المجد الغالي على قلوبنا، ويعاد إن شاء الله غدا الثلاثاء الساعة 2 ظهرا، وكذلك فجر الأربعاء الساعة 1 فجرا. طبعا أنا أشكر كل من شارك معي عبر صفحة تويتر غازي الشمري والفيسبوك الصفحة الرسمية، ونشكركم على تفاعلكم مع موضوع الحلقة الذي هو بعنوان العنف الأسري إلى أين. طبعا أنا أستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم عبر الهواتف التي تظهر بين الحين والآخر على الشاشة، عبر فيسبوك، عبر تويتر غازي الشمري. أفرح أنكم تقترحون تداخلون. أنا أشكر الحقيقة الآن عمر العجلان اللي داخلنا ما شاء الله مباشرة، وأشكر أيضا القرشي، وأذكر الأخ زياد الوهيبي مبدع ومعد وفريق الإعداد الذي يرأسه الأخ زياد وتفاعلهم مع هذا الموضوع. طبعا إخواني وأحبابي، العنف الأسري سنعطيكم تقرير، لكن قبل أن أدخل وأخذ معكم هذا التقرير أبغى أذكر لكم قصة واقعية أنا وقفت عليها بنفسي قبل كم، ما أبغى أقول قبل 10 أشهر أو سنة أو قديما، قبل أيام معدودة، ممكن يوم السبت. والله يا جماعة قصة تدمي القلب، تبين فعلا العنف الأسري الذي نعيشه في هذا المجتمع الذي يمثل الذكور 90% منه، و50% يكون في القضايا الجسدية. وزارة الداخلية عملت إحصائية قالت أن 45% من الأطفال في السعودية يتعرضون لأذى جسدي بشكل يومي، فهذا شيء محزن ويدل على أن الموضوع ليس بالهين. لأنه أنا جاءني عبر الفيسبوك وتويتر منذ قليل، لماذا أنت اخترت هذا الموضوع؟ أنا اخترت هذا الموضوع لأن الناس للأسف الشديد تعاملوا مع المدنية الحديثة بصورة سيئة. أنا اخترت هذا الموضوع لأنني رأيت الآن يعني أمور العنف الأسري بدأت تزداد حتى ربما تصل إلى مرحلة القتل. أنا اخترت هذا الموضوع حتى يعرف المصلحين، حتى يعرف المستشارين، حتى يعرف المسؤولين مدى أهمية هذا الموضوع. أنا اخترت هذا الموضوع حتى تعرف المرأة كيف تتعامل مع هذا القضية. أنا اخترت هذا الموضوع حتى يعرف الرجل كيف يتعامل مع هذا القضية. وسبحان الله، لابد أن تعلموا جميعا أيها الكرام أن العنف أو لفظة العنف هذه ترى كانت موجودة قديما، وكان يستخدمها العرب، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على إيش؟ على العنف، على العنف. والرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. إخواني وأحبابي، مسألة العنف وما أدراكم العنف، أريد أن أعطيكم هذا القصة. الحقيقة هذه قصة تكمن، وأبغاكم فعلا تشعرون وتعيشون قصتها. 4 بنات هربوا من ضيم والدهم، ورح يأتينا من أعظم آثار العنف الأسري هو هروب الفتيات، هروب الشباب. لما هربنا هذه الفتيات، لكن كانوا عفيفات صالحات، ذهبنا من بيت والدهم إلى بيت أخيهم، وكان في مدينة أخرى، من مدينة إلى أن جاءوا إلى المنطقة الشرقية. طبعا لما جاءوا هناك يا إخواني ويا أحبابي، والأب يبحث عنهم، والأخ كان يخاف من الأب لأن الأب ما يعرف إلا لغة الضرب، لغة التهديد، لغة السلاح. جاء عندي في عملي وجلست مع الأب واستدعيت الفتيات، وجلسنا نريد أن نعمل جلسة صلح، جلسة أننا ندفن الماضي، نفس شعار برنامجنا تصافينا. فأخذنا والله يا جماعة إلى ممكن إلى قريب 4 عصراً. 4 عصراً يعني ترى شيء عظيم أنك في عمل حكومي ينتهي دوامك 2:30 وتجلس إلى 4 العصر، والله ما قد صارت في حياتي الإصلاحية هذا الأمر. حتى خرجنا بنتيجة، طبعا ما طلعنا بنتيجة، كله أنت السبب، وكوى البنت تبكي، والأبو يعني شعر أنه قد انكسر أمام فتيا بناته وأمام المسؤولين. حتى خرجنا بنتيجة أن 3 بنات الشقيقات يبقينا عند أخيهم، والأخرى أو الرابعة تذهب مع والدها لأن أمها تسكن في مدينة أخرى. الفتاة الرابعة رفضت، قالت يا شيخ غازي تكفى، أرجوك أحب يدك أحب رجلك، لا تخليني أروح مع والدي. قلت هذا والدك هذا أبوك، ما يمكن. قال الأب معقولة تخافين مني؟ أنا أعدك أعدك والله لأزوجك، أعدك والله إن بعض البنات الأربع أن وصل عمرها يا أخواتي يا إخواني 42 سنة ولم تتزوج، حسبي الله ونعم الوكيل. تخيلوا هذا الأمر. طبعا والله أنا يعني ما أدري، إن شاء الله كل شيء بقضاء الله وقدره، ألزمت الفتاة الرابعة أن تذهب، وقلت أنا سأكفلك والدك، أنا سأضمنه بإذن الله عز وجل. أتيت بورقة وقلت للأب اكتب بخط يدك اكتب، وكتب والله كتب أنه سيحافظ عليها، أنه سيزوجها، أنه سيقف معها، أنه لا يؤذيها، وكتب. والبنت والله خائفة حتى ذهبت وهي تبكي وتقول يا شيخ قلت هذا رقمي الخاص، إذا حدث شيء يعني هذا كرتي وفي رقمي الخاص. ذهبت الفتاة، لكن العجيب لما ذهبت يوم السبت، يوم السبت هذا الكلام، فجر الأحد الساعة الثانية ثالث فجرا، وإذا بجوالي يرن يرن، يعني أردت أن أقوم لصلاة الفجر وإذا برسائل، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ فلانة ماتت التي هذا الفتاة الرابعة. أنا وقف قلبي وقف شعر رأسي، اتصلت اتصلت حتى كلمتني إذا بإحدى الفتيات وهي تبكي وتصيح، ما السبب؟ ما الأمر؟ ما القصة؟ يا جماعة تعجبت. قالت يا شيخ هذا الرقم والكرت الذي أعطيته تلك الفتاة، قالت أنا ربما لا أعود إليكم، ربما يحدث ما يحدث، لكن خذوا رقم الشيخ إذا صار شيء أنتم في الشرقية هو قريب إليكم. هذه أنا وقفت عليها بنفسي، ما الخبر؟ ما الأمر؟ ماذا حدث؟ الأب يا جماعة لما خرج من الدمام يريد أن يذهب إلى بلدته قبل الرياض، حدث شيء عجيب، كل شيء بقضاء الله وقدره، يدخل تحت تريلة يصدم الفتاة تموت في لحظتها، ماتت البنت. هذا يوم الأحد، أنا جئت من الدمام إلى الرياض أمس، ذهبت إذا بالأب في المستشفى في العناية المركزة، الفتاة ماتت في الثلاجة في مستشفى الشميسي التي كانت عندي، واخذنا تعهد أنه سيزوجها سيحفظها. كل شيء بقضاء الله وقدره، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأب آخر الليل خرج من العناية المركزة، الوضع طيب، يعني كسور الرقبة الأرجل، فلما رآني بكى بكى ولحيته مخضبة بالدموع، ويقول الله يرحمها الله يعفو عنها، والله ما كان قصدي، والله إنا لله. أنا الآن ليست في مرحلة عتاب للآباء والأمهات، ليس هو مرحلة عتاب للأزواج، ليس مرحلة عتاب، كل شيء بقضاء الله وقدره. لكن انظر وين وصل العنف الجسدي والعنف الأسري. ولذلك لما نقول العنف العنف العنف معناه أي فعل لفظي أو بدني، هو إكراه موجه لشخص يتسبب في حرمانه إقصائه، يتسبب في أذيته، يكون إنسان دوني، هذا معناه العنف. ولذلك سبحان الله يعني العنف له أسباب كثيرة، أسباب كثيرة. أنا والله يا جماعة كل ما أذكر هذا القصة لأن حديث أتألم، أنا أبغى أعطيكم مثال وتقرير تشاهدون الآن لمواطنة تعرضت لعنف، ثم بعد ذلك أنا استقبل اتصالاتكم واقتراحاتكم، نأخذ هذا التقرير. فلتمتد بالحب يا دينا، ولنتصافى فيما ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطنة أبلغ من العمر 27 سنة، وتزوجت من 10 سنوات، وتعرضت العنف أسري شديد ما كنت أتوقع له. مدة العشر سنوات من زواجي تعرضت للضرب، للأهانة، لعدم تكافؤ بينه وبين زوجي. اكتشفت هذا الموضوع بعد زواجنا لمدة العشر سنوات هذه. عدم تكافؤ العمر كان من أهم الأسباب اللي سببت بين عدم التفاهم. كان يضربني، كان يسبني، كان يشتمني، كان يشرب ويجي، يعني يكون سكران في حالات مو طبيعية، من السكر، يجيني في الليل يطردني عند جيراني، أحاول أضطر أن أنا أهرب البيت جيراني طيب مع أطفالي، وتسببت العشر سنوات هذه مأساة ما كنت أتوقعها في حياتي طيب. أهنت وانضربت وسبق وشق ملابسي، وصراحة من تجربتي هذه أنا أنصح كل بنت وأنصح كل شابة وأنصح كل إنسانة امرأة على وجه الكون، خاصة مجتمعنا، إحنا مجتمعنا مجتمع محافظ، أنه ما يتزوجون أيا كان طيب، ولا يدخلون يمارسون التجربة اللي أنا مارستها بعدم التكافؤ اللي صار بيني وبين زوجي. أولا العمر، كان فرق العمر طيب له دور مهم وكبير. اي انا انصح كل بنت في عمري وكل بنت مقبله على الزواج انها تفكر، وهذا مستقبل، انها تكون عائله طيب، ولا تاخذ الامور تسرع. المهم انها تبي تتزوج وتكون عائله، لا، المفروض انها تمشي على خطوات معينه، تكون تختار شريك حياتها حتى في المستقبل. في المستقبل يعني ما تدخل التجربة اللي أنا وما تمر في التجربة اللي أنا مريت فيها. أنا سبق وحاولوا إن حاولوا أهلي إن يصلحون بيني وبينه، وتدخلوا أهلي في الموضوع، لكن هو إنسان ما يحترمني، ما يحترمني ولا يحترم أهلي ولا يحترم المجتمع اللي هو فيه طيب. فحاولوا مرة واثنين يصلحون بيننا، لكن سبق وكسر يدي، سبق وضربني وأهاني أمام أهلي أمام أطفالي، وخلاص ما عاد يعني مستحيل أتحمل اللي أنا تحملته طيب، والضرب والإهانة اللي سببها لي وسبب لي بإعاقة بكسر يدي والضرب المبرح. وإنسان ما يبي الصلح ولا يبي ينصلح حاله. دخلت أهلي، دخلت أهله، دخلت جميع المقربين إنه، لكن ما له فائدة. تمتد بالحب يا دينا، ولنتصافى فيما ولا ولنتصافى فيما ولا. عدنا إليكم إخواني وأخواتي، ولعلكم سمعتم وشاهدتم هذا التقرير. مواطنة عمرها بعمر الزهور وصتكم يا بنات، يعني انظروا كيف يعني تعرضت للعنف، وسبحان الله أسبابه واضحة، تقول سكران، سبحان الله ضعف الوازع الديني، أنا أبغى هذا الموقف ونأخذ عليه الأسباب نطلعها مع بعض. أنا أشكر عبد الرحمن الطوي، أشكر عابر سبيل، أشكر أش يومك، أشكر أمل ورقي، يعني أشكر كل من تواصل معي الآن عبر الفيسبوك صفحتي، وأشكر من تواصل معنا عبر تويتر، يعني حتى وجدوا يعني أسباب لهذه المشكلة. أتمنى تشاركوني معي. أم عبد الله اتصال، تفضل يا أم عبد الله. وعليك السلام، على بختم عبد الله. الله يعطيك العافية. لو سمحت أنا ممكن أكلمك على رقمك الخاص؟ تواصلي مع الكنتورة اليوم عبد الله. شكرا، الله عافيك. طبعا لو لاحظتم يا أخواني، الأخوان يذكرون من أسباب العنف ضعف الوازع الديني، رجل سكران، رجل سيء خلق، سان يعني أنا أتعجب من فتيات يعني ما يصدقون يأتي خاطب على طول يزوجون. خطأ، دائما عندي قاعدة أقولها، لأن يفوتك القطار أحب من أن يدسك القطار. خلي سنة عمرك 40 و40، بس ما يأتيني واحد سيء خلق، سان خريج سجون. من أسباب أيضا الفقر والحاجة، الفقر سبب من أسباب العنف الأسري، أيضا ضغوط الحياة. أيضا لابد أن نكون واقعيين، أنا أقر أن الفقر وضغوط الحياة والأمور الاقتصادية في هذا الزمان تغيرت عن الزمان الماضي. للأسف ألعاب البلايستيشن عند الأطفال هذا تسبب عنف، أفلام الفضائيات الأجنبية، في بعض البنات يستشيرون، فأتفاجئ أن عمرها 20 سنة تقول والله أنا تابع فيلم أجنبي، فيلم أوروبي، أنا ما أنام إلا على فيلم إكشن ونحو ذلك. أيضا البيئة الموروثة، إن وجدنا أباءنا على أمة، هذا سبب من أسباب العنف. بعض الناس تعود ما يشاهد من والده ومن أخيه الكبير إلا لغة الضرب والإهانة والإقصاء والسب والشتم واللعن، يعني هذا. طيب ما هي الآثار؟ الآثار هذا المواطنة ماذا قالت الآثار؟ الآثار يحدث عندنا مثل ما صار مع قصتنا الأولى، هروب فتيات، هروب شباب، ربما العياذ بالله يؤدي إلى انتحار انتحار نعم، التي للأسف هذه المشكلة بدأت تزداد في مجتمعاتنا الإسلامية. متى صرنا نسمع أن فتاة في المملكة أو في بلادنا الإسلامية صارت تنتحر؟ هذا كنا نعرفه في السويد، في الدنمارك، في دول الغرب. لماذا صرنا نسمعها الآن في في في يعني بلادنا؟ أيضا حتى لو كان العنف، أنا ترى العنف هو باب واسع، قد يكون على الزوجة، قد يكون على الأولاد، قد يكون حتى على الشغالة لأن هي جزء من هذا البيت. الأولاد لما يعنفون سيؤدي عندنا تخلف دراسي، تأخر. لماذا تجد واحد ربما شنبه الآن امتلى في وجهه وما معه إلا شهادة سادس؟ تجد والده كان يضربه ضرب مبرح وكان كأنه يتدرب عليه. من أسباب العنف راح يؤدي عندنا والعياذ بالله إلى مسألة الطلاق وتشرد الأطفال. الحراف الجنسي عند بعض أبنائنا، عند بعض النساء، لأن العنف منه القسوة والكلمة السيئة. نشكر أختي تماضر، أشكر أختي سامية، أشكر أختي نسائم السحر اللذان ساعداني يعني حتى في ذكر بعض الأشياء الموجودة هنا. كم من ربما بعض النساء يريدنا أن يفضفضنا بحجة الفضفضة بسبب العنف والإقصاء والإهانة. سبحان الله، كأن الكلام الطيب يعني ما ينفع معنا. طيب لسائل أن يسأل، طيب هل في وسائل ممكن نحن نستفيد منها يا شيخ؟ نبغى حل. أنتم دائما كمستشارين كمصلحين تغثوننا بالقصص والمواقف والمواجع وينتهي البرنامج وما سمعنا منكم لا حل ولا أي. أنا أقول أولى تلك الحلول مسألة القدوة ونشر ثقافة روح التسامح والمودة والمحبة. بعطيكم مثال، وأنا أبغى من الأب، أنا أبغى من الأب ينتبه لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا يا جماعة معي هذا الموقف، لما يكون في بيته ومع عائشة سبحان الله يدخل رهط من اليهود يدخل على في البخاري، ماذا يقولون؟ يقولون السام عليك، يعني الموت عليك. عائشة ما تحملت، قالت عليكم السام والموت واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. قال رسول الله يا عائشة، قالت أما سمعت ماذا قالوا؟ قال سمعت، ولكن أنا ماذا قلت لهم؟ قلت وعليكم، انتهت القضية. لذلك يا أيها الأب، يا أيتها الأم، أنتم قدوة في البيت، أبناؤكم يحاكونكم، أبناؤكم يقلدونكم، أبناؤكم يشاهدونكم. أنتم الآن انظروا لما تصير حلقة مصارعة في بعض القنوات وتنتهي، انظروا كيف الأبناء يتصارعون. إذن مسألة القدوة مهمة جدا. أيضا سبحان الله مسألة بر الوالدين، مسألة الإحسان، مسألة بر الوالدين ومسألة الإحسان وعمل الطيبات وعمل الخيرات، هذه مهمة جدا أن تكون بين أفراد الأسرة حتى نعيش بروح التسامح والألفة. لما الأب يحسن الأبناء، الأم تحسن إلى والد الأب، الأب يحسن إلى أم الزوجة، الأبناء سبحان الله، هذا نشر الثقافة الإحسان والفضل بيننا. أيضا من الأمور المهمة، وأنا صراحة أريد أن أركز على العنف الجسدي بين الأزواج. أنا أبغى أعطيكم سبحان الله كيف الرسول يعني تكون عنده مشاكل في بيته وربما يحدث عنده عنف، لكن كيف كان يتعامل؟ في مسند أحمد، تأملوا معي في مسند أحمد، لما كان صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث بينه وبين عائشة من مشكلة وترفع صوتها عليه حتى يدخل أبو بكر ويستأذن، فيقول الرسول نعم يا عائشة قد جاء أبوك، ها من يتكلم أنا أو أنت؟ ماذا قالت عائشة؟ قالت أنت ابد، أنت تكلم لكن لا تقل إلا حقا. غضب أبو بكر، قال يا عدوة نفسها، يا عدوة نفسها، وهل يقول الرسول إلا الحق إلا الحق؟ سبحان الله، لما قال سبحان الله أبو بكر هذا الكلام ماذا فعل؟ لطمها حتى أدمى أنفها. غضب الرسول، انظر في عنفه من أبو بكر، خطأ، هذا خطأ. قال الرسول يا أبا بكر ما جئنا بك لأجل ذلك. فأخذ الرسول يذود عنها يدافع عنها. لما خرج أبو بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أرأيت كيف حلت بينك وبين الرجل، يعني كيف دافعت عنك. إذن يا أيها الأزواج، نحن تحدث بيننا مشاكل، تحدث بيننا أمور، تحدث بيننا أشياء، لكن لابد الأزواج تكون عندهم لغة التسامح، لغة الألفة، لغة الحب. يعني البيوت لا يمكن أن تكون على وتيرة واحدة. إذن يا أيها الأزواج، بأيديكم تصنع السعادة وبأيديكم تصنع الشقاوة. أخذ أم أحمد من السعودية. أم أحمد تفضلي. أم أحمد، معكم أحمد. تفضلي يا أختي، حياك يا الله. شلونك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل، الله بارك فيك. الله يعطيك العافية على البرنامج. الله يجزاك خير، تفضلي. يا شيخ، كنت متزوجة واحد عمره ما يقارب 45، عمره 22، فكان يعاملني معاملة قاسية. تسمعني؟ أسمعك، بارك الله فيك، تفضلي. فكان يعاملني معاملة عنف يعني شديد، بدرجة إنه كان يفقني بمواد حادة. قلت شلون؟ معي، جميل. طيب أنت عمرك 22 وعمره 45، أيوة. إيه، ويعني جد يعني كان يعاملني معاملة قاسية وبعنف شديد، وكان يفقني بمواد حادة. بدرجة أكرمكم الله، كان يتبول في كاس ويطلب مني أن أشربه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني معقولة في رجل في هذا الزمان يفعل هذا الفعل؟ أي والله يا شيخ، يعني بدرجة أني ما طلقت إلا بالقوة منه. أنت الآن يعني فتاة مطلقة؟ أي، توني مطلقة. بينكم أولاد؟ توني جايبة بنت. سبحان الله. يعني أهلك ما تدخلوا في هذا الموضوع؟ والله تدخلوا واجد، يعني ناس كثير معي وكذا، بس هو كان يعني يعطي مبررات وكذا. طيب، آخر شيء رحت المستشفى وجبت تقرير طبي عن الطق اللي كان يطقني فيه. يعني غير البول، كان أكرمكم الله اللي يشربك إياه، كان يضربك ضرب مبرح؟ أي والله، كان يطقني مواد حادة. سبحان الله، سبحان الله. فالحمد لله يعني ربي أنجاني منه. والله هذا نعمة والله يا بنتي، لكن الله يبارك فيك. يعني أنت من الأساس أنتم ما سألتوا عنه قبل أن يتقدم لكم. يعني إنسان وصل عمره 45 وأنت 22، يعني فارق السن. يعني ما الأسباب يعني جعلتكم تزوجونه مباشرة؟ صراحة هو جاء يعني سمعنا عنه أنه كويس ومعاملاته كويسة، يعني صراحة أنا ما سألنا عنه. هذه المشكلة. يعني طيب الآن أنت الآن مستقرة في بيت والدك؟ أيوة، الحين أنا في بيت والدي، الحمد لله. الله يعوضك خير، طبعا أسأل الله أن يعوضك خير منه، والحمد لله لأن الله جاك منه ومن ظلمه. لكن والله يا بنت الحلال أن مشكلتك مشكلة، لكن إن شاء الله عز وجل لعلنا نقف مع كل امرأة يعني إن شاء الله يعني حصل لها مثل ما يحصل لك أو لا زال يحصل. أنا عندي الزوجة التي تعرض للعنف سأوصل رسالة لهن، لكن أنت يا أم أحمد إيش ممكن الرسالة توصلها للنساء اللاتي يتعرضن للعنف وأنت قد جربت هذا العنف؟ ما هي الرسالة؟ أن أول شيء ما يقبلون في أي واحد ما يعرفونه أو يسألون عنه، ويعني ما يقبلون في واحد يعني كبير في السن مثل ما أنا جربت. يعني هو طبعا ليس كل كبير السن يا أم أحمد عنده مشكلة، أكيد. شلون؟ يعني مو كل كبار السن يعني عنده نفس المشكلة. لا، شوف، غلطتنا الأولى إن ما سألنا عنه في البداية. صحيح هذا، لعل إن شاء الله عز وجل نصل معك إن شاء الله إلى حل. أشكرك أم أحمد على هذا الاتصال، وعسى الله يعوضك خير منه. شكرا يا أم أحمد. طبعا إخواني وأخواتي، إن شاء الله عز وجل عندنا فاصل قصير ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل، بعدما سمعنا يعني عن تعريف العنف وأسباب العنف ونتائج العنف وما هي الوسائل التي ممكن إن شاء الله نقلل من العنف. إن شاء الله بعد الفاصل أبغى أعطي نصيحة ووصية للزوجة المعنفة، ماذا تفعل، ماذا تصنع، وسأعطيكم رقم خاص تلتجئون إن شاء الله فيه إليه بعد الله عز وجل لو احتجتم. أيضا سأوجه رسالة لكل معنف، وأيضا لو عندنا مشكلة كيف نتعامل معها حتى ما نصل إلى الضرب والعنف؟ لأن بعض الناس يقول ضرب الحبيب مثل الزبيب، وبعض الناس يقول الله يقول فاضربوهن، وبعضهم الله يقول فعظوهن بدل فعظوهن. فإن شاء الله كل هذا سنأخذه معكم إن شاء الله بعد الفاصل، انتظرونا. فلتمتد بالحب يا دينا، ولنتصافى فيما ولا. لماذا لا تقوم جمعية حماية المستهلك بدورها تجاه السلع المغشوشة وغلاء الأسعار؟ هل تشاغلت حماية المستهلك بخلافاتها الداخلية عن أداء المهمة المنوطة بها؟ ما الأسباب التي أدت إلى إغراق السوق السعودية بالسلع الرديئة والمقلدة؟ وطبيعة العلاقة بين جمعية حماية المستهلك وبعض الوزارات والجهات التنفيذية التي يفترض فيها أن تسيطر على هذا التلاعب؟ هل يستطيع المستهلك بثقافته الاستهلاكية أن يحمي نفسه ويحد من استهتار وجشع بعض التجار؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون إجاباتها في الحلقة القادمة من برنامجكم حقوقنا، والتي ستأتيكم تحت عنوان حماية المستهلك مع الدكتور حمود الناجم المحامي والمستشار القانوني. انتظرون الثلاثاء 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. يأتيكم في الأوقات التالية. بالحب يا دينا، ولنتصافى فيما ولا. حياكم الله أخواني وأخواتي، عدنا إليكم والعود أحمد. أنا أشكر الحقيقة كل من تواصل معي، فاضل المذهل أشكره، أيضا أشكر رنيم الحربي تقول السلام عليكم يا شيخ، كيف أتعامل مع الأطفال؟ يعني كيف ما هي الطريقة المناسبة لهم؟ إن شاء الله بشري بالخير. أخونا عبد الرحمن يقول لي شيخ مشكلتي ليس لي مشاكل مع زوجتي، فأدعو الله لي أن يرزقني البنين. أروى المطيري تقول شكرا على هذا البرنامج الرائع، نقول لك شكرا يا أختي أروى. أبو فارس المطيري، الأنثى كائن رقيق وجميل وحساس، فكوني رقيقة وشاعرية. أختنا تقول تعقيد الأبناء وأصابتهم بالأمراض النفسية. يعني أيضا أختنا تقول كل منادي طفلي يا شيخ يتبول على نفسه والعياذ بالله، ما السبب؟ روح الوفاة تقول شيخي الفاضل يجب على أولياء الأمور أن يعلموا ويوقنوا تماما أن الزمن الآن لم يعد كزمانهم، يعني إلى آخر رسالتها. الحقيقة الكلام يطول، وأنا أشكر الحقيقة الذين تفاعلوا معنا عبر الفيسبوك وتويتر، وأنا سأجيب عندي إن شاء الله بعض الأمور. طبعا أنا أقول كل زوجة الآن ربما تتعرض لعنف، لأن بعض الأخوات الآن تقول يا شيخ أنا زوجي يضربني ضرب مبرح، يعني حتى لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول إذا تأخرت عن العشاء أو عن الضيوف ربما يعرين ويضربني بالخيزرانة، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا إيش أوصيك يا أيتها المعنفة؟ أولا استقي باللجوء الصادق إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أختي الكريمة أوصيك بالصبر ثم الصبر ثم الصبر، والصبر مفتاح الفرج والصبر ضياء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مرات أقول لكم معلش اسمحي لي يا أختي، تكيفي مع المشكلة. يعني قد يكون زوجك 25 سنة بخيل، 25 سنة هو إنسان متبري منه، 25 سنة إنسان عصبي حساس، حاول أنك لا تعصبي زوجك حتى ما تصل لهذا الأمر. أنا أبغى تكوني مخلصة في علاقتك الزوجية. أنا اسمحوا لي يا أخواتي أنا سأتكلم على الرجال حتى تقول اعدل، بالعكس أنا أحبكم وأقدركم أنتم على رأسي يا نساء. ترى ليس عيبا أن يكون عندنا مستشار. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار علي في حدث الإفك، ما تقول في شأن هذه الجارية؟ استشار أسامة. فنقطة مهمة، ندخل العقلاء إذا احتجنا. لطيفة تفضل يا لطيفة، الله يبارك فيك. نأخذ اتصال لطيفة. من معي لطيفة؟ السلام تفضل. عليكم ورحمة الله. وعليك السلام أختي لطيفة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هلا بأختي لطيفة. هلا فيك. شيخ الكريم، بعض ما عندي تعرض بعض النساء من أولياء أمورهم، سواء كان يعني أب أو زوج أو أخ، إلى عنف وتلجأ للمحاكم. ما يأتي هذا الولي حتى تتغير صورته، يغير من طبيعته، يتكلم بالكلام الهادئ، يدعي الدين، يدعي الرحمة والرأفة، حتى يقنع القاضي أنه فعلا أنه يعني يعني مو هذا الصورة الحقيقية اللي لهذا الشخص. طيب أختي لطيفة بارك الله فيك، نعم. هل وقفتي على يعني قصة أو موقف من هذا الأمر؟ إيه نعم، ما أقولك إن جميعهم، بس في بعض النماذج كذا، لما يعني بعض الرجال لما يذهبون للمحكمة يجون وهم يعني كأنه بريء، كأنه يعني قصدك كأنه حمل وديع، كأنه ما سوى شيء أبدا. نعم نعم، والمشكلة الأكبر إنه يدعي الدين، يترحم على المشائخ ويثني على المشائخ. يعني يا بنتي لطيفة، بنتي لطيفة، أنا كنت، أنت خليك معي، أنا كنت جالس مع بعض الإخوان وبعض المحبين، فكنا نتكلم على هذا الموضوع، واحدهم ذكرنا بحديث رائع، لأنه القاضي بالنهاية أو المستشار يحكم على نحو ما يسمع، لكن لابد أن يعرف الجميع. ترى المسألة يا جماعة لا تظن هو حق أو هو باطل، أهم شيء أنك فزت وانتصرت بهذه اللحظة في شيء يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسول ماذا يقول؟ يقول من قضيت له وهو الحق ليس له، يعني لأن الرسول يقول ربما أحكم على نحو ما أسمع، فكأنما أقضي له بجمرة، جمرة من نار، لأن بعض الناس ربما يخفى عليه هذا الأمر وهذا الحديث، فيظن أنه قد انتصر لما كذب على القاضي، أو لما جاء أولياء المرأة أو أقاربه، فكأنه هو الصالح أو هو الصادق أو العكس. شكرا يا أختي لطيفة، أنا أشكرك. وأنت والحقيقة يعني أختي لطيفة ذكرت نقطة مهمة، والله يا جماعة نريد أن ننتبه لهذا الأمر، لا تظنوا أن الأمر بالهين والسهل، أنه بس الإنسان يعني يكون الحق معه، أو مو شرط الحق، بعض الناس يمشي بهذه اللحظة أن الحق معي وهو قد لا يكون الحق معه، لكن أوتي لسانا قويا أو حجة أو أسلوب أو طريقة، أو ربما يغر الناس بهندامه وشكله وكأنه هو الطيب، أو حتى المرأة، بعض النساء ربما يكون زوجها ضعيف شخصية فتقول هو الذي فعل وهو الذي قال. ولذلك إن شاء الله في حلقات قادمة عندنا حلقة راح نسميها فن إدارة الصراع، فن إدارة حل المشكلة. الحقيقة أنا أشكر الواعظ الناصح، وقد ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زوج فزوجوه، يقول هذا حال جذري لأختنا التي منذ قليل اتصلت. معلش أنا أسيل المقاطع لأن اتصالاتكم بدأت تنهال علينا. أبو عقيل تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بشيخنا الدكتور غازي، حياك الله. الله يحييك يا حبيبي، تفضل. الله يتذكر على برنامج هذا. تفضل طال عمرك. والله يعني العنف الأسري صراحة يعني صراحة انتشر يعني الحين. صحيح. أنا ذكرت يا أبو عقيل أن وزارة الداخلية عندنا في السعودية ذكرت أن 45% يوميا من الأطفال يتعرضون لعنف أسري، حتى أن حقوق الإنسان ذكروا في سنة واحدة أكثر من 5600 قضية وردت إليهم. ترى بعض الناس ربما يتعرضون لعنف لكن يصمتون يسكتون. والله والله يعني الواحد يترحم يعني باللي حوله، ما بالك يعني بأسرته يعني. طيب ما هي الحلول المناسبة التي أنت تراها؟ أنت إنسان مواطن مسلم ترى ما حولك، أكيد لك أخت أخ زوجة، ما هي الحلول المناسبة بوجهة نظرك؟ والله حلول مناسبة يعني يعني مثل يعني زي ما تقول تقارب وجهات النظر بالأشياء يعني. أبغى أعطيك سؤال حلو وممكن نشترك فيه يا جماعة عبر تويتر والفيسبوك. يعني إنسان عصبي، إنسان عنده عنف، إنسان قاسي، مثل القصة اللي ذكرتها في أول حلقة لعلك سمعتها. يعني انظر هذا الأب، عرفنا واحد عنده عنف، ما هي الوصايا ممكن نوصيه ونوصي أنفسنا؟ إيش رأيك أنت؟ أنا ذكرت الواحد يعني زي ما تقول يعني يصبر ويعني يكون بقلبه رحمة شوي. جميل، يعني أنت توصي بالصبر وأنت توصي بالرحمة. أنا أيضا أقول الإنسان يتعود يتوضأ، الوضوء سبحان الله يخفف الغضب. أيضا الإنسان ترى ليس عيبا أني أستشير، ربما أنا أكون على خطأ. أيضا أنت ذكرت نقطة مهمة، لابد إشاعة روح المحبة. أيضا في نقطة أهم وأهم، لابد أن يعرف الرجال، ندري يا رجل أنك قوي وتستطيع تبطش ببنتك بزوجتك بولدك، لكن في شيء ترى اسمه من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، الله يناديه يوم القيامة، اختر ما شئت من الحور العين، انظر إلى الأجر العظيم. شكرا شكرا يا أبا عقيل. معنا أم ود، تفضلي أم ود. أيوة تفضلي يا أختي، تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا أستاذي نبي نسألك يا شيخنا الفاضل. تفضلي يا أختي. العنف، العنف مش بالضرورة بالضرب يعني. صحيح. أيوة حتى بالمعاملة. أحسنتي. أيوة أنا عندي جوز صابر عليه 13 سنة. طيب أنت جزاك الله خير، 16 سنة صابرة عليه، لماذا صبرتي عليه؟ لماذا صبرتي عليه؟ الحمد لله عندي هدف. أحسنتي، ما هو الهدف؟ الهدف الجنة عند الله. بينكم أولاد؟ إيه إن شاء الله 5 أولاد. ما شاء الله. طيب أولادك ما يتدخلون مرات في حل مشاكلكم؟ لا أولادي أطفال صغيرين، الكبير يوصل 12 سنة. طيب مودة، يعني معلش أبو مودة دائما يعنفك يوميا؟ لا أو من حين لآخر؟ لا لا هو حنون وطيب يعني. أحسنتي، ولذلك أنا أبغى أم مودة، أنت امرأة عاقلة من ليبيا الحبيبة، وذكرت لنا معلومة حلوة أن العنف فعلا يا شيخ ليس هو الضرب، قد يكون بالكلام، قد يكون بالإقصاء، قد يكون بالشتم، يعني أشياء كثيرة بالفعل. لكن أعجبتيني أيضا أم مودة، خليك معي، أنت ذكرت أن زوجك عصبي، لكن أنا أبغى أم مودة تعطينا الصفات الحلوة الإيجابية لزوجها حتى نكون متوازنين، وانت صبرتي عليه. ايوه الحمد لله يعني بيواصلني، يواصل الرحم، عنده مواصل الرحم. احسنتي. اثنين اعطيني. أيوة. بعد ايوه حسن في تربية الابناء، ما يبيش مشاكلنا تطلع قدام الابناء. جميل احسنت، وهذه نقطة مهمة. أيوة. ان المشاكل ما تطلع امام الابناء. ثلاثة. ايوه مشاكلنا ما توصل الاهل. احسنتي، البيوت اسرار. اربعة. ايوه وما هوش بخيل يعني، كريم معاي. أم مودة شكرا. شكرا أم مودة، بارك الله فيك، أمور إيجابية. خلاص يعني شكرا أم مودة، نعطي مجال غيرك لأن عندنا اتصالات كثيرة. أنا شكرا. لا أنا نبدي رسالة منك، رسالة للأجواز في العنف من عيني هذه قبل هذه، بس لا أعور عيني بالقلم. أبشري أبشري أم مودة. أم علي تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم أستاذي غازي. وعليك السلام، تفضلي، بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا بالنسبة بعض الكلام اللي قلت له، الله يسلمك، إنه في بعض الأخوات سواء كانت في 20 أو أكبر أو فاتها على ما يقولون قطار الزواج، الأولياء أو هي تتسرع بقبول الخاطب، فإذا كان يصلي مثلا لكن عنده عصبية، عنده قلة الصرفية، المادة، البخل، الغضب، ما يسألون عن هذه الأمور. أحيانا بعد يعني يكون عند أصحابه كريم وكل حاجة، طيب ليه الأب ما يسأل، الأم ما تسأل، الأخوات، الأخوان، الأعمام، هذه ذرية فلدت كبدهم يعطونهم من هب ودب، مش معقولة هذه. لكن إذا اتطلقت كلهم متسببين. زين أختي أم علي أنا أشكرك، لكن سؤال، يعني أنت هل تؤيدين حتى نقلل على العنف أن الأب أو الولي يبحث عن الزوج المناسب لبنته مثلا؟ يتحرى قدر المستطاع حتى إذا وقع الطلاق ما تكون بالسبب، قد تكون ابتلاء. يا أخي غازي الله يسلمك، أنا وقعت كثير على مشاكل حتى في المحكمة العامة اللي في دخنة، تقول لي المرة الحين أشوف حامل هي وعندها ولد عمره 10 سنين، أقول لها الحين هذا الولد ليه جاي؟ هذا محرمك ولا وشه؟ قالت إيه محرمي، هذا أبو 10 سنين هو الولد الكبير. قلت واللي تحته أبو سنة أبو سنتين أبو 5 سنين، وانتي جاية ليش وحامل؟ قالت أنا تزوجت واحد من قبيل من جماعتنا من اليمن مثلا، وما صار نصيب بيننا وانفصلنا. قلت ما في تعاون أن أهلك رجعونك وكذا؟ قالت لا، أنا يعني سبحان وتعالى ما يمكنني ما سمعت كلام أهلي، لكن الحين أنا تزوجت سعودي والحين أنا حامل من السعودي وأبي أطلق من السعودي. قلت أنا الحين أنت تحسبين أن اللي عنده جنسية سعودية بيدخلك الجنة؟ يا الأجنبيات أو السعوديات، ترى السعوديين ما يدخلون الجنة ولا يحطون الناس في النار زي رب العالمين. أنتم تدفعون نفسكم على أنهم تبقون التابعين. على كل يا أم علي، أم علي، أم علي الله يبارك فيك، ترى العنف ليس فقط هنا في السعودية، العنف منتشر وأنت تعرفين منتشر على مستوى العالم كله، في اليمن، في مصر، في الكويت، في أوروبا أكثر وأكثر. لكن نحن أهم شيء نريد أن نعود أنفسنا، نريد أننا نقف ونضع أيدينا على المشكلة، نريد أن نجد حلول. ليس المقصود من هذا البرنامج أننا ننشر غسيل الناس بقدر ما أن نجد حلول. عندنا أسر ناجحة، عندنا أسر إيجابية، عندنا أسر رائعة، وأنت أنا أجزم جزما يا أختي أم عليا تعرفين أسر مثالية، صح ولا لا؟ أم عليا راحت، معنا فهد، تفضل أخوي فهد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. يا مساء النور والسرور. كيف حالك شغازي؟ الله يعافيك، تفضل بارك الله فيك. جزاك الله خير على المواضيع المهمة هذه، مواضيع المواضيع اللي تهم المجتمع، والموضوع العنف الأسري أعتبره من المواضيع المهمة والحيوية، وعشان كذا أنا لم أشارك قط في برنامج، لكن الموضوع هذا استدار حفيظتي. جزاك الله خير. يعني انت كما تقول يعني لم تشارك يعني الا الا لا يعني على اساس هذا الموضوع تشعر انه مهم، يعني موضوع العنف الاسري اللي يتطرق لجانبه الاسره، والاسره معروف اهميتها في المجتمع وبناء المجتمع، صحيح، سواء سلبا او ايجابا. المداخله طال عمرك اللي انا اودي اقول، ان تركت لاسباب كثيره في موضوع العنف الاسري. المداخله اللي اقصدها انا الان هي موضوع التنشئه او ضعف التنشئه الاسريه. ضعف التنشئة الأسرية تنشأ من قبل الزوج، أو الزوج غير قادر على القيام بواجباته، وكذلك ينشأ أحيانا الزوجة نفس الطريقة غير قائمة بواجباتها. ومن يعني أنت تقصد يا أخوي فهد أن البيت هو الأساس في كل شيء. ممتاز، أحسنت، جميل، تفضل. واللي أقصد يعني الآن في ضرورة مهمة أن هناك تنشئة أسرية أو زواجية قبل الزواج، صحيح، لأهمية، لأنه ضعف التنشئة الأسرية ينتج عنها شاب ما يعرف واجبات الزواج، ما يعرف قيمة الزوج، مستهتر بالحياة، وكذلك الزوجة ما تقوم بواجباتها، هذه واحدة. ودي برضو طال عمرك تفرق في نوعين من العنف، في عنف ينشأ أثناء الحياة الزواجية، وفي عنف ينشأ بعد الطلاق. جميل. ضد الأطفال قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، إلا أن يعني من المفترض بين الزوج أو الزوجة بعد الطلاق أن يقوم بواجباتهم تجاه أبنائهم من حيث التربية، من حيث التوجيه. أحسنت فهد، الحقيقة كلامك جميل ورائع، لكن معليش وقت البرنامج يعني يمضي، وأنا سأعلق على كلمة أنت قلتها جميلة، وهي مسألة الحقيقة، يعني مسألة ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه مسألة فعلا ليست بالهينة والسهلة. بعض الناس سبحان الله ينشر غسيل الآخر إذا حدث ما حدث بينهم من مشكلة، وما يعلمون أنهم ربما يعودون لبعض، ربما ما يحدث طلاق إلا فضحوا أنفسهم. لذلك يا جماعة الفضل لابد أن يكون بيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترى مدح الرجل المؤمن، قال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ من يا رسول؟ قال كل مؤمن هين لين سهل، هذا الذي تحرم عليه النار. أم محمد تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام، أهلا بأم محمد. أنا عندي بعض الحلول لهذه المشكلة. أحسنت، تفضلي بارك الله فيك. منها قبل عقد الزواج يكون فيه إجباري على أقل شيء 3 دورات يقوم بها كل من الزوجين. أول هنا التعامل مع الأسرة اللي هي مع الزوجة، ثاني التعامل مع الأبناء، ثالثا الحالة الاقتصادية، يعني تدبير الحالة الاقتصادية للمنزل. يعني مثلا الحين أن بعض الرجال لو يجيها ضيق مالي أو شيء أو فواتير وكذا قد يسبب هذه مشكلة في الأسرة برضو على الأبناء. إذا ما تعامل معهم معاملة يعني طريقة صحيحة برضو تصير مشكلة. طيب أم محمد سم. أنت رأيتي اللقطة المرأة المعنفة التي تحدثت منذ قليل؟ لا ما شفتها. سمعت مداخلة الفتاة التي قالت زوجي كان يشربني البول؟ أي سمعتها. يعني معقولة في رجال يسوون كذا في هذا الزمان؟ والله أنا جعل راسي سمعتها حولك كي. حسب الله ونعم الوكيل. على كل نشكرك أم محمد. أم أحمد تفضل بارك الله فيك. أحمد تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليك السلام. هلا أخي أحمد. أخوي بذكرك كيف شسمه من ناحية الزوجة. جميل. من شسمه أن أمره يعني أن أبوه مريض حديث. أنا أقول لك كنت أقرأ مني تقوله يعني أن شسمه مريض تطلب من الزوج أن تروح لأبوه. ما فهمت سؤالك. إيش سؤالك بالضبط؟ حديث انا بشرح لك اقول وانت اشرحه زين. يعني قصدك انك اشياء تحث الانسان يزور المريض؟ لا من ناحية طاعة الزوجة للزوج. جميل المرض. تسمع مني ان شاء الله. انا ساذكر مسألة ايهما اشد وجوبا للطاعة الزوج او الزوجة وهل الزوج او الاب لو امر الزوج ان يطلق زوجته هل يطلقها ومتى يحق للرجل انه يضرب زوجته لان هذه كلها امور وردتني. انا اشكر الحقيقة رائد الجهني, اشكر محمد الحميضان, اشكر سالم المصعبي على يعني على كل مداخلاتهم التي موجودة. يقول سالم اختلاف النمط الشخصي بين الزوجين قد يكون سبب في هذا الامر. يعني يا جماعة الشيخ ابن عثيمين مرة سألوه سؤال قال يا شيخ لو كان أب أو أم قال لي طلق زوجتك الطلاق يعتبر عنف وقصال المرأة هل أطيع الأب أو الأم أليس طاعة الوالدين واجبة؟ ماذا قال الرجل؟ قال لا تطلق وأطع والدك. كيف لا أطلق؟ قال يعني تعرفون يعني إذا المرأة لم تخطئ ولم ترتكب محرما يعني بأي حق أنها تطلق؟ هذا أكبر خطأ ونقصيها ونعنف عليها, لكن مع ذلك نبر ونحسن إلى والدينا. وأنا أذكر مرة شخص والله يا جماعة حدث له مثل هذا الموقف وكان أمه تقول طلقها وأنا سوي زوجك أحسن منها. هو يبغى زوجته ويحبها لكن المشكلة كانت قائمة. قلت قال يا شيخ أنا الآن في حسبس هل أطلق زوجتي وأنا أبغاها وأمي تقول طلقها ولا لست ولدي ولا أحبك؟ تدرون ما هو الحل الذي أعطيته إياه؟ قلت اجعل امرأتك عند أهلها فترة من الوقت لو شهر وبر والديك وقل ابشروا اللي تبغون أنا مستعد أن أفعله لكم. سبحان الله أسبوع عند هذه السابيع إلا النفوس هدأت. وأنا دائما أقول أن الوقت ترى كفيل أنه يغير كثير من الأمور. ثم إن مسألة الضرب يعني قسما بالله يا جماعة أني كنت في عمل وجاءتني امرأة شعرها في كيس من رجل زوجها قاطع شعرها وحطها في كيس والأخرى تأتي بإشاعات كسر أنفها مكسور. يقول الله يقول فاضربوهن. ما في خير يضرب المرأة. الله علمك يا أيها الرجل يا أيها العاقل الحصيف عندما أعطاك الله يعني مسألة العصمة وهي مسألة القوامة وهي تكليف ليس التشريف. ماذا الله علمنا؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى النشوز؟ هو خروج المرأة عن طاعة الزوج. ماذا نصنع يا الله؟ قال فعظهن, ذكرها خوفها. يا أيها الرجل قل لها أن المرأة إذا صلت خمسها صامت شهرها حفظت فرجها أطاعت بعلها أبواب الجنة الثمانية تفتح لها. قل لها إذا مت وأنا عنك راضي ترى تدخلين الجنة. طيب ما نفع؟ طيب اهجرها. ما هو الهجر؟ الهجر ليس يعني هي في غرفة أنت في غرفة أو تخرج برا البيت. بعض العلماء قال أنك تلبس وتتزين وتعطيها ظهرك. ما نفع الضرب غير المبرح. بعض الناس يقول الله يقول فاضربون. الضرب ما هو؟ قال هو الذي لا يخرج دما ولا يجرح سنا يعني بطرف الرداء بالسواك ربما بالنظرة. لما نزل هذا الحديث جاء وفد من نساء قريش إلى النبي يا رسول الله الرسال صار يضربوننا. الرسول أصدر مرسوما لا تضربوا إماء الله لا تضربوا النساء. ثم عمر جاء قال يا رسول الله النساء تجرأنا. قال فعلوا ولكن ليس أولئك بخياركم والناظر إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في مسند أحمد ما ضرب غلاما قط وما ضرب امرأة قط. أبو مسعود البدري كان معه صوت يضرب غلام بيد، قال الرسول اعلم أن الله أقدر منك على هذا، ما نفع يا أخي دخل حكم، وإن خفتم شقاق بينهما ها فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، ما نفع الطلاق هو الحل النهائي. الرقم الأخير 924-900 احفظوا هذا الرقم 924-900 إذا عندكم عنف مشكلة اتصلوا وستجدون الحل. الوقت داهمنا، إن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. الأسرة روض غنى نتفيأ فيها ظلا.